تمر ناشف يريد ان ياكله احيانا ايه بسر ورطب وانواع اخرى من الايه من التمر. فوسيلته في ذلك الخرص والتقدير. الخبير ينظر في النخله يقول النخله دي هتجيب لما تجفف هتجيب كيل التمر، هتجيب 10 آصع من التمر. يوم يقول له هي لسه رطب، هو لو نزلها رطب دلوقتي هتجيب 15 صاع لانها لم تجفف بعد. فيخرصها يقدرها ويقول له دي هتجيب 10 آصع لما تجفف تمرا. يقول له خد 10 آصع من التمر دلوقتي وسيبها لي. جابت 13، جابت 17، جابت 10، ليك انت ايه العشرة اللي انت خدتهم. فنهى ذلك، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الخرص والتقدير لا يلزم منه التحديد والكيل، بل هذا يظن فيه التساوي ولا يلزم به، انما يلزم بتحديد الايه الكيل. فهنا حصل جهل بالتساوي نتيجة ان بعضها مسمى العشر آصع من التمر حدهم لك هو قدامك بالكيل، والاخرى مقدرة اللي هي على النخلة. فهذا الامر لا يجوز الا في العرايا، الاصل فيه المنع وعدم الجواز سواء بخرصه او بغير خرصه، الا انه رخص لهم في العرايا فقط نخلة ونخلات. كان بعض اهل البساتين الاغنياء يهبونها لفقير، يقول له انت ليك ثمر النخلة دي والنخلة دي والنخلة دي، ده أصل الأمر. فيريد هذا الفقير في الحقيقة أن ينتفع بتمر ولا يشغله كثيرا أن يأكل رطبا، وأخذه الرطب يكون تارة وتارة كل شوية داخل البستان، فيكون هناك مصلحة للفقير أنه عايز يخزن عند أهله إيه تمر من الأول، بدل ما يبقى رايح جاي كل شوية يستناها لما إيه لما تجف هما نخلتين ثلاثة. وكون مصلحة لصاحب البستان بأنه عايز يكون فيه إيه؟ عنده رطب، ما يستناش أنه البستان كله يبقى تمر، بل هو أهله نفسهم يتفكهوا ببعض الإيه؟ الرطب. ففي مصلحة للطرفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن بشرط أن يكون بخرص هذا بالتقدير وليس بالزيادة ولا بالنقصان. يقدر فيما دون 5 أوسق، فيما دون 300 صاع اللي هو نصاب الزكاة، يمكن أن يبيع الثمر بخرصها تمرا بالتقدير بتاعه بدون مكسب ولا نقصان ولا زيادة ولا خسارة. هيقول له إن أنا هنقدر الثمر ده الرطب ده لما يجف يجيب كام صاع وادهم لك دلوقتي، أنت خد الصاع التمر خده عندك في البيت خزنه وأهلك يأكلوا منه، وأنا أخذ الإيه الرطب تدريجيا لأهلي انتفعوا بذلك. فده على رخصة على خلاف حكم الأصل، وشرطه أن يكون بخرصها تمرا، بخلاف ما يكون واحد هو يحتاج إلى التمر فالتاني بيستغل حاجته هيكسب منه، هيقول له أنا هبيعك هذا التمر هذه الرطب هذا الرطب بكذا تمر. ما يلزمش أن يكون إيه ما يلزمش يكون بخرصها، فده لا يجوز سواء كانت في العرافي ما دون 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق. يجوز أن يبيع هذا الثمر الذي بدأ صلاحه بنقد بثمن بفلوس، مش مختلف في العلة لأن هنا اختلفت الأصناف، فيجوز أن نبيع نسيئة وإيه وحالا. إذا كان مطعوما، إذا كان يبيعه بشيء مطعوم فلا بد أن يكون بشرط التقابض في المجلس. التقابض في الثمار بمعنى أن يتركه ويخلي بينه وبينها، يقول له خلاص اتفضل متى شئت جيت خدت الايه الثمر الذي تريد. وهو أخذ التفاح مثلا ولا أخذ الأرز مكان الايه مكان الثمار أو الزرع أو أي حاجة مطعومة، خلاف صنف المباع، لأن إذا اتفقوا في العلة جاز التفاضل ولم يجوز الإيه النساء وشرط التقابض. يبقى هو بيبيع زي ما قلنا كيلو تفاح ب3 كيلو قمح،

هذا تفصيل مذهب الشافعي في العارية، وبه قال أحمد وآخرون، وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا، وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. قول رخص في بيع العارية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند جمهورهم بطلانه، ويتأولون هذه الرواية على أن أول الشك لا للتخيير والإباحة. رخص في بيع العارية بالرطب أو بالتمر شك من الراوي، وتحمل على باقي الروايات، لأن رطب على النخل برطب على الأرض، الرطب على الأرض مقدر، والرطب على النخل يعني هنا مكيل، والآخر بالخرص والتخمين، فلا يعلم التساوي. قال بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين شك الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات. قل قولي هذا واستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز شراء دقيق الأفران أم لا؟ أخ قال الشيخ ياسر أفتى بذلك. أنا كنت أقول قبل أزمة الخبز أن من يأخذ هذا الدقيق لاستعماله في عمل خبز في المنزل يجوز، على أساس أن له حق في هذا الدقيق فعلا، بأن يعمل له حق في هذا الخبز المدعم. أما والأمر الآن بسبب الطوابير الطويلة يترتب عليه تضييق شديد على الناس، لأن سبب هذه الطوابير قلة المخبوز فعلا من الواصل للأفران، لأجل أن هذه الأفران تبيع الدقيق ولا تخبزه، ولو خبزت كل الكمية فعلا لا انتفت المشكلة. ولذلك أنا أقول أن هذا يترتب عليه تضييع حق الآخرين، مع أن له حق في هذا الدقيق، لكن الطوابير الطويلة المظلومة سوف يتضرر الناس زيادة على تضررهم. فبيع هذا الأخذ زيادة عن الحاجة لبيعها بعد ذلك خبزا يابسا من أجل العلف ونحو ذلك فيه يعني تعدي على المسلمين. طبعا بلا شك الأمور متداخلة، لأن هذا الدعم الموجود على رغيف الخبز من أموال المسلمين العامة، فيعني لابد أن يحتاط في هذا الباب، ويشبه أن يكون أصحاب الأفران كأنهم وكلاء، هي ليست وكلاء من كل جهة، لكنهم كأنهم وكلاء في تصنيع الدقيق وبيعه بهذه الأسعار المتفق عليها. فأما أن يأخذه ويبيعه بأضعاف هذا السعر، نعم يعني هو يأخذ الشوال بـ8 جنيه ويبيعه بـ125 جنيه، يأخذ هذا من أموال المسلمين العامة، هذا لا يأخذ من الناس، هذا الفائدة دي في الثمن، في الفرق في الثمن ده من أموال المسلمين العامة، هو يساوي في السوق 125 جنيه علشان موضوع فيه من أموال المسلمين من خزانة الدولة، هذا الفرق الكبير. فكيف يأخذه دون فقراء المسلمين؟ أولى الناس بهذا الفرق فقراء المسلمين، ولا ناخذ منه يبقى شجار على كده. صحيح. إضافة إلى مسألة ظلم المسلمين الواقفين في الطوابير، تشجيع هؤلاء التجار على بيع الدقيق بهذه الطريقة. أنا أقوم عليها مرة وأنا عندي حسيح سيدي. لا حول ولا قوة. من بعد الفجر الساعة 10:30. من واقف. بعد الفجر. حضرتك الواقف. وأنا واقف. الحاج رضوان بيقول إنه هو أغمى عليه مرة من واقف في الطابور من بعد الفجر لحد 10:30. وأنا واقف. واقف طبيعي. واقف طبعا في واللي يعمل فيا واللي عاوز يجيب قدامي واللي عاوز، وهذا نوع من التعدي بلا شك على الناس. فنحن اولا ما حدش يشتري زياده عن احتياجاته نهائيا، ولا يحط للفراخ ولا لغيره. اللي عايز يربي فراخ يربيها باعلاف وذره وحاجات يشتريها من السوق، اما نحط لها عيش اللي هو بتاع فقراء المسلمين في المقام الاول او عمومهم عموم المسلمين، فهذا نوع من التعدي. ما حدش يشتري عيش زياده عن اللازم. انا بقعد اتخانق مع العيال على اللقمه اللي يسيبوها. كلمه تعدي لا. يبقى من اكل اموال الناس بالباطل. اكل اموال الناس بالباطل كده، ولا هو ما هو تعدي. ما هو تعدي فعلا. تعدي واكل اموال الناس بالباطل. يعني انا بقول انا يعني اجتهد في ذلك، لان انا بقول انا بتخانق معاهم على لقمه يسيبوها مش ماكوله. طبعا الامور ما يعني انا اشدد في ذلك لاجل ان في ازمه فعلا، وحلها ليس بهذه الطريقة. طبعا التفاوت الضخم جدا بين السعر الحقيقي للشوال الدقيق وبين السعر الذي يأخذه به صاحب الفرن لأجل ألا يرتفع رغيف العيش على الناس. فالتفاوت ده لابد أن يعني يراعى فيه أن هذه فعلا من أموال المسلمين العامة، إذا ربح فيها يعني أخشى أن يكون من يشبه الغال الذي يغل من الغنيمة، يغل من أموال المسلمين العامة. فأصحاب الأفران يتقوا الله عشان تتحل المشكلة. ده مش دقيق معمول للبيع، واللي بيشتروا يتقوا الله ويأخذوا كفايتهم فقط، كفايتهم فقط، لا يشتري زيادة على كفايته، لا يأخذ زيادة عما يحتاج. والله المستعان. طب انا هنعمل ايه؟ كل ثلاث انفار بيتكلموا مره واحده، شو كله اتكلم برضو مع بعضه. قرض الشركه التي يعمل فيها بالشروط الاتيه: تدفع الشركه قيمه الفائده، يدفع هو 3.5 تامين على المبلغ، يسترد اخر المده بعد ما يتم الدفع. في حاله الوفاه هذه النسبه من خلالها سيدفع المبلغ للبنك حتى لو توفيت بعد قبض المبلغ بيوم واحد. أدفع 1.5 رسوم، 1.5% رسوم. أولا هي كده بقت 5% زيادة، وجزء 3.5 ده لما يأخذ من كل الناس هيوضع في البنك بفائدة علشان منه يتسدد ليه اللي هيموتوا دول أو يسدد أشياء. ثم دفع الشركة لقيمة الفائدة والقرض باسمك، فأنت أمرتهم بالربا، وأنا لا أرى لك أن تفعل ذلك، لا يجوز لك أن تأمر بالربا. ودفع 3.5% تأمين من الأول على المبلغ كله هو نوع من القرض في مقابل قرض، سميه تأمين، ما فيش حاجة اسمها تأمين في الشرع، ده في الحقيقة توصيفه إيه؟ بتديه لهم وهتاخده تاني طول فترة التقسيط، يبقى ده أقرضني على أن أقرضك، وهذا قرض جر نفع عند عامة العامة، مش أقرضني على أن أسدد لك. عشان بعض المشايخ أفتى بتحريم الجمعيات من هذا الباب، ووجد في الكتب موجود أقرضني على أن أقرضك حرام، قرض جر نفعا، لكن مش زيها أقرضني على أن أسدد لك. أقرضني على أسدد لك هو ده حقيقة الإيه؟ القرض. وما ظنوها بأن ده أقرضني على أقرضك، لا، بيقول قرضني على أقرضك، أنت هسلفك 10 وأنت هتردهم وتسلفني 3 وأنا ردهم لك، مش سلفني 10 وأنا هسددهم لك في شهر 10، وشهر 10 ده تكون أنت مسلف، وهم متفقين بقى، هو ده واحد ظبط نفسه أنه هيسلف فلان التاني كمان 10، وفي ناحية يقدروا في شهر 10 بحيث يجمع ليه في شهر 10 واحد يجمع كل المبلغ. انا اقترضت من فلان وفلان وفلان وفلان على ان اسدد هذا في اليوم الفلاني، وهذا في الشهر الفلاني، وهذا في الشهر الفلاني، مش حرام عليا. وهذا قد اتفق رتب نفسه انه في الشهر الثاني سلف واحد وهيرد له في نفس التاريخ اللي انا هرد له الدين فيه. هذا لا يمتنع طالما انه ماشي بهذه الطريقه وبتراضي جميع الاطراف. لكن اقرضني على ان اقرضك، بمعنى انا سلفك دلوقتي وتسلفني وحردها لك في التاريخ الفلاني، وسلفني دلوقتي وتردها لي في التاريخ الفلاني، هذا أقرضني على أن أخذك. فأنا أرى لك أنه لا يجوز أن تأخذ هذا القرض. أو التأمين اللي على الشقة ده أيضا لا يصح بهذه الطريقة، لأن هو التأمين اللي على الشقة المؤجرة بيقول له تدفع شهرين تأمين أو شهر تأمين. في الحقيقة اللي عشان يسمى تأمين أو رهن يعني لما قد يفسد من الأشياء من يضمنها من العارية المضمونة من الشقة المؤجرة، أو هي مش عارية بل الأشياء مؤجرة في ذاتها، يجب أن توضع في صندوق مستقل، يوضع عين هذا المال، لكن هو بياخده يحطه في جيبه ويستعمله ويبقى مديون بقيمته. فده سلف وإجارة، سلف وإجارة. أو يقول له أنا بدفع شهرين مقدم، بدل ما يقول له شهر مقدم وشهر تأمين يعملها شهرين مقدم، يبقى المدة الإيجارة لمدة شهرين. المشكلة ان هو قرض دلوقتي في الحقيقة، التأمين ده صورته صورة قرض، والقرض مع بيع او إيجارة او اي اشتراط عقد في القرض يفسد هذا، لانه قرض جر النفع. يعمله زي ما قلت ان هو ياخد شهرين، فعل يقول له ده مقدم شهرين ولو حصلت حاجة خسرت يبقى أنا أتحمل الأشياء اللي تخسر. يغير الصيغة إلى صيغة صحيحة. حدث بيع صك أسمدة خاصة بأرض زراعية بعض الشركاء أحدهم كان لا يعلم ويوجد له الآن مبلغ حوالي 100 جنيه. كيف يتصرف في هذا المبلغ؟ يتصدق به أحوط لأن هذه الأموال ليست طيبة. يتصدق به مع التوبة إلى الله. هل يمكن أن يكون في بناء مسجد؟ مش الاحتياط هنا بمعنى استغفر الله، لا أعني أنه بمعنى أنه يسعه أن لا يفعل، لا ده احتياط واجب، يعني يجب عليه أن لا يربح في هذا المال. المال الذي نشأ من بيع الصكاك، بيع الصك بمعنى باع ما ليس عنده وربح فيه، هذا بيع باطل لا يجوز. لو أمكن أن يرد رد، لكن مع الأحوال المعاصرة يصعب الرد جدا وربما استحال، فلا يربح من هذا البيع غير الجائز. يضعوها في بناء مسجد أو دار أيتام أو إطعام بعض الفقراء إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. وعليكم السلام وبركاته. ننوي شراء سيارة بالتقسيط، ما هي الشروط التي نلتزم بها حتى يكون البيع صحيحا؟ معظم العقود التي في مسألة شراء السيارات بالتقسيط فيها عدة مآخذ. المأخذ الأول هو عدم تسليم السيارة من قبل الوسيط المقسط الممول، البنك أو غيره أو الشركات التي تعمل ببيع السيارات بالتقسيط، فلا بد أن تشترط أن يسلمك البنك السيارة أو الشركة التي تبيع لك السيارة بالتقسيط إذا كانت وسيطة بينك وبين المعرض، أن تسلمك السيارة في غير المعرض. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. شرط الثاني شرط غرامة التأخير. شرط غرامة التأخير وهو أنه إذا تأخر في قسط من الأقساط يدفع مبلغا من المال زائدا، وهذا ربا صريح. والبنوك الإسلامية التي تفتي هيئتها الشرعية بجواز هذا مخالفة للإجماع، وهذا ليس من باب رفع الضرر، هذا ليس ضررا، هذا فوات منفعة كانت منتظرة. لا يجوز أن يقول أنا كنت سأربح من هذا المال، هو ده عين ما يقوله أهل الربا، اللي يقول له لو أنا كنت مسلفتكش الفلوس دي كان زماني تجرت بيها وكسبت، فاديني الربح بتاعها. فالبنوك الإسلامية عليهم أن يتقوا الله في هذا الأمر، ولا يسموا هذا إسلاميا بحال من الأحوال. هذا أمر أولا المجامع الكبرى وفضلا عن العلماء فضلا عن النصوص أن هذا أصلا أصبح قرضا، أصبح دينا في الذمة، فكيف يجوز أن يزيد عليه؟ رأيت البعض البنوك الإسلامية يعني أمر آخر من باب الزجر، وهو أمر فيه احتمال يعني أو الأقرب عندي الجواز، وهو أنه يشترط عليه إذا تأخر وثبت المماطلة، ثبت أنه مماطل، بيقول أنه هو يعني إذا تأخر على وجه المماطلة، وهو يثبت إذا كانش مماطل، إذا كان مؤثر ولا لا، فما أثبتش بل أصل أنه مماطل، فهذا يحل عرضه وعقوبته، فبيأخذ منه 2% تنفق في مصالح المسلمين. هذا الأمر عندي يجوز لأنه عقوبة بيتفق عليها من باب التعزير علشان يلتزم الناس بالمواعيد، ولن يأخذها البنك، ولكن تصرف على الفقراء أو على وجوه البر المختلفة. فهذا الوجه علشان يقولهم طبعا عشان الناس ترتدع إزاي إذا كان مفيش وسيلة للإيه لردعهم علشان يوفوا في المواعيد. فهذا الوجه وارد من باب التعزير إذا ثبتت المماطلة. نمرة 3 يشترطون، وللأسف ده في عامة العقود التي تتممها حتى بنوك إسلامية، حتى يعني ليس في هذه البلاد فقط بل حتى في دول الخليج والسعودية ونحو ذلك، اشتراط عقد تأمين شامل على السيارة. وكثير جدا من البلاد ليس فيها شركات تأمين إسلامية صحيحة، تأمين تعاوني حقيقي، فالتأمين الشامل على الحوادث ضد الحوادث عقد غرر وميسر عند عامة أهل العلم بلا اعتبار للمخالف، يعني أن المخالف في ذلك يعني ليس على أي وجه من الدلالة، عقد غرر واضح تماما في أنه غرر وميسر ومقامرة. لو أنا العربية حصلت حادثة بأي سبب كان، بتفريط منك بتفريط من الآخر، أنا هدفع لك مبلغ كذا، هتاخد في إصلاحها مبلغ كذا، وهذا الأمر وما حصلش حاجة، الفلوس على لغاية انتهاء فترة التأمين هتروح عليك، هتتحط في فوائد هنستغلها. بلا شك أنه عقد التأمين التجاري عقد لا يجوز. فاشتراط عقد تأمين في هذه العقود المؤجلة أمر لا يجوز. يبقى أمر آخر وهو اشتراط حفظ الملكية. اشتراط حفظ الملكية للبنك، يعتبر السيارة ملك للبنك أو ملك للشركة الوسيطة حتى تسديد آخر قسط، وهذا بحيث أنه لا يحل له أن يبيعها أو يؤجرها أو يهبها أو يتصرف فيها أي تصرف من التصرفات. وبيقول كده ليه؟ علشان لو جام في بعض الشركات تشترط هذا، انه يوم ما يجي ما يتأخر عن الاقساط يقول له هعتبر لان السيارة ملكي، ان الاقساط اللي انت دفعتها عبارة عن اجرة استخدام السيارة، وهاخد السيارة منك وملكش حاجة عندنا، لان انت ايه؟ السيارة مش بتاعتك، السيارة انت واخدها هنعتبرها اجرة استعمال هذه الاقساط كل شهر. ما انا عارف ان هو كل ده عشان يدفع، ولكن هذا شرط باطل محرم. انت ازاي بتقول له انا بعت لك والسيارة ما زالت ملكي؟ بعض البنوك الاسلامية حلت المشكلة دي بطريقة احسن، وهو انه اتفق على ان الورق بتاعها يبقى كأنه مرهون عند البنك، وليست ان السيارة ليست ملكا له، ولا ينص على حفظ الملكية، بل بيقول الورق ده انا مش هديهولك، ما تبيعهاش، اتفقنا على انت ما تبيعش السيارة دي عشان استطيع استيفاء حقي منها، هعمل الورق ده هو اللي مرهون عندي، يظل ما ان انا لا اسلم لك السيارة باسمك في هذه الاوراق الى ان تنتهي المدة، ولكن السيارة على ملك مين؟ على ملك المشتري. واعتقد ان هذا مخرج لا بأس به في الجملة، وان كان يعني عايز نظر اكثر واجتهاد اكثر في صحة هذا الشرط، لكن اذا كان بالتراضي فيما بينهما ان الورق اللي هيبقى مرهون. والله المستعان. يعني ده تلاعب برضه في الالفاظ، يعني هي الحكايه. لا تفرق كتير. هتفرق في ايه؟ في ان هو يوم ما يتاخر عن التسديد ياخد السياره يبيعها كانها بتاع مرهونه، كانها كده يعني، وياخد حقه ويرجع له الباقي. يعني هو اللي بيبيعها. يعني هنديله الحق ان هو يبيعها عشان يستوفي حقه اللي فاضل، الاقساط اللي فاضله، ولو فضل حاجه يرجعها له، مش يقول له السياره دي بتاعتي انا وفي نفس الوقت الاقساط اللي انت دفعتها راحت عليك كلها، لان انت كنت ماجرها. ماجرها ازاي وانا بايعها وانا مشتريها؟ ما ينفعش، هذا امر لا يجوز بلا شك. نعم. لا، ما هو يتم البيع بعلمه، زي اي سلعة مرهونة هي في الحقيقة ما تبقاش رهن للسلعة نفسها، لان السلعة نفسها شرط الرهن انها تكون في يد صاحب الدين، ان هو المرتهن اللي بياخد الحاجة اللي هيسدد له الدين عشان تبقى تحت ايده ضمان موجود. فهنقول له الورق بتاعها ده هو اللي هيتم يعني حبسه، بحيث ان هو يضطر يجيب السيارة ويبيعها، وهيتباع بعلمه ويسدد باقي الثمن. وانا المسألة دي انا شاكك فيها، لكن هتحتاج الى بحث، وان شاء الله على الاقل اهون من اشتراط ان الاقساط عبارة عن اجرة للسيارة المباعة اذا تأخرت عن سداد القسط، او اذا افلس، او اذا مات، او اذا حصل له اي حاجة، او اذا ترك العمل، خاصة انهم معتمدين على شركات تدفع مرتبات، فيقولوا هنخصم من المرتب فيقوم يشترط عليه ذلك. انا طبعا بلا شك ان هذا شرط باطل، اللي هو يقول له ان انت متى تأخرت عن قسط واحد العقد مفسوخ، السيارة بتاعتي كانت أجرة، كذب، عقدين في عقد واحد، ده ما ينفعش. والتأخر ده انت كده صادرت حقه بلا شك، ده بلا شك ان هذا من الربا. لا، هو الواء الاصل في الامر ان اذا اشترى بالتقسيط ايضا له الحق في ان يتصرف فيها، لكن بنقول مسألة ان كثير جدا بسبب فساد الذمم ياخد السيارة ويبيعها وما يسددش الاقساط ويهرب، فهو كونه ويبيعها واخد الفلوس في ايده، فمثل هذا الامر يعني مسألة حد حبس الاوراق هو سلم له العين واتباعت فعلا، لكن الاوراق خلاص، هو من مسألة حجز الاوراق نفسها فيها نوع من الردع لهذه المسألة، وهو اصلا بيبيع العين ما يلزمش كتابة اوراق، لكن معلوم انه مش هيقدر يبيعها الا بالاوراق، وانه لو باعها بغير اوراق سوف ترتب على ذلك ايه ضرر كبير له ولا يستطيع ولن يشتريها منه احد، فكونوا يتفق ان الاوراق بتاعتها هتبقى عند البنك، ورق السيارة ده هيطلع له رخصة مقيدة وليست رخصة مطلقة، بحيث ان هو ما يقدرش يبيع السيارة دي علشان يضمن البنك حقه. انا اشبه ذلك بان الاوراق دي او المصلحة دي او المنفعة دي من منافع السيارة كأنها هي المرهونة، ارجو الله انها تكون لا بأس بها. قل قبل هذه الصفحة.